أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله، يقول تعالى ممتناً على عباده بنعمة عظيمة وهي إرسال هذا الرسول: إنا أرسلنا إليكم رسولاً صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله خاتم النبيين، أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم ومبشرا ونذيرا. أرسله شاهدا على هذه الأمة كما قال تعالى: وكنتم، وكان كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقول الرسول. ومبشرا لمن أجابه بالنصر والنجاة والسعادة والفلاح والجنة والكرامة، ونذيرا لمن عصاه وأعرض عن دعوته صلى الله عليه وسلم بسوء العاقبة وبالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. هذه الحكمة من إرسال هذا الرسول، هو أن يؤمن العباد بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ربا وإلها وموصوف بكل كمال منزه عن كل نقص، وتؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام بأنه عبد الله ورسوله وأنه رسول الله حقا جاء بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم، ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، يعني تعظموه وتوقروه وتسبحوه. الله، هذه الضمائر تعود الأول والثاني للرسول، تعزروه وتوقروه للرسول، ويحتمل أن يكون لله، وتسبحوه هذا لله وحده، التسبيح لله وحده، والتعزير والتوقير لله والرسول، وقيل للرسول خاصة. وإذا كان التعزير والتوقير التعظيم، فالتعظيم لله سبحانه وتعالى ولرسوله بالإيمان والطاعة،